ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من جريان القرآن. وأما العقل فنقول أن تفصيل القول فيما يجب أو ينتجع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقول، فوجب الرجوع فيها إلى ما جاء في الكتاب والسنة. وفول هذه القاعدة أن المعول في معرفة الله بأسمائه وصفاته هو الكتاب والسنة، كما جاء عن النبي أحمد: لا يصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وكل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عن رسوله وجب الإيمان به، إن الله تعالى أمر بالإيمان به وبرسوله وكتابه، تآمنوا بالله ورسوله والدين الذي أنزلنا، فهذا يتضمن الإيمان بكل ذلك. وهذا معنى قولنا إن أسماء الله وصفاته توقيفية، توقيفية يعني لما يعول فيها على توقيف الشرع ونص الشرع ودلالة الشرع، وصفاته تعالى صفات ثبوتية أو صفات سلبية، لكن الصفات السلبية هي صفات النفي، والنفي كما تقدم لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبات إثبات إثبات تمام. الله تعالى موصوف بالإثبات وبالنفي، بإثبات صفات الكمال والحياة والعلم والسمع والبصر، وبالفعل فهو تعالى ما يريد، موصوف بنفي النقائص والنقائص منها ما نص ما نص عليه في الكتاب او في السنه كالنوم والسنه والموت والجغوب والعود والغفله والضلال والنسيان، وكما في السنه انكم لا تدعون اصم في تنزيه الله تعالى عن الصمم، ومنها ما دل اثبات الكمال على يعني من النقائص ما لم يصرح بنفسه، لكن اثبات الشيء إثبات أحد الردين نفي للآخر، إثبات العلم رب النفي الجانب كل وكل ما ينافي كمال العلم، إثبات الحياة في نفي للموت وكل ما ينافي كمال الحياة، إثبات القدرة يتضمن نفي العجز وكل ما ينافي كمال القدرة، إثبات القوة يتضمن نفي الضعف وكل ما يستلزم الضعف، وإثبات السمع يتضمن نفي الصمم عن الله وكل ما ينافي كمال السمع، وهكذا. فالنقائص منها ما هو منصوص على نفيه، ومنها ما يعلم نفيه بإثبات ضده، ومنها ما يعلم نفيه بطريق اللزوم، فكل ما يستلزم نقصا، كل ما يستلزم النقص فإنه يجب نفيه عن الله. قالوا مثل الحزن والبكاء والأكل والشرب وكذلك أدوات الأكل وما وكذلك مما نزه الله نفسه مما نزه الله نفسه عنه الصائب والولد، وهكذا كل ما يتصل بهذا فإنه يجب تنزيهه تعالى عنه. أما ما لم يدل على نفسه ولا على إثباته دليل بوجه من الوجوه، لا بالنص ولا بطريق التضمن ولا بطريق اللزوم، فإنه يجب التوقف فيه. ومن الأمثلة القريبة في هذا الأذن لله تعالى، يعني مما يجب التوقف في فلانة تنقى ولا تثبت، لأنه ليس عندنا ما يدل على إثباتها نصا ولا لزوما ولا يدل على نفيها كذلك. وأما ما أحدثه المتكلمون من العبارات المحدثة التي أضافوها لله الخاص، هذه هي التفصيل بذكرته من الجسم والجهة والحيز والمتحيز والمركب، هذه ألفاظ مبتدع، وهم يقولون لأن يعني جمهورهم يقولون إنه تعالى ليس بجسم ولا في جهة ولا وليس بمركب، هذه الألفاظ أولا أنها محدثة لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، يعني النص على إثباتها ولا نفيها. وثانيا انها الفاظ مجمله تحتمل حقا وباطلا، ولهذا الواجب ان يستغفر من تكلم بها ان يستغفر منه، يعني يسال عن مراده، فان اراد حقا قبل وان اراد باطلا رد، وان اراد حقا وباطلا قيد فقبل الحق ورد الباطل. فالمثل له معاني، له معنى في اللغة ومعاني اصطلاحية كلامية. إذا قال قائل الله تعالى ليس بجسم، قلنا ما تريد بالجسم، قال الجسم هو الذي تقوم به الصفات، لأن ما قامت به الصفات فهو جسم، هذا باطل، الله تعالى تقوم بها الصفات، فلا يجب نفي الجسم بهذا المعنى. وإذا قال المعنى المراد بالجسم المركب من الجواهر المفردة، قلنا نعم هذا المعنى في نفس باطل وداء ونظرية الجوهر الفرد والجواهر المفردة هي في نفسها باطلة، نعم إذا قيل إنه تعالى ليس بجسم أي ليس بمركب من الجوارح نقول هذا بالذات حق الله تعالى حين فيه في لفظ الترتيب وفي لفظ الجوارح المفردة. وإذا قال الجسم هو القائم بنفسه قلنا لا هذا حق لا يجد نفسه الله قائم بنفسه فلفظ الجسم منه معاني لا يجوز نفسها إذا ومنها وله معاني يجب نفسها ومنها معاني لا يعني يمكن أن يقال أنه يتوقف فيها ومن معاني الجسم عندهم إنه الذي يقبل الإثارة فيقول الله ليس بجسم لا يقبل يعني لا يقبل الإثارة إليه وهذا باطل فالله تعالى يقبل أن يشار إليه الرسول أعلم الخلق به أشار إليه في أعظم جمع أشار إليه بإصبع وقال اللهم اللهم قل الله فوق الله فوق ومن الألفاظ المجبلاة ما ذكر الشيخ ربي بها وقد ذكر الشيخ الإسلام هذا المعنى في قاعدة القاعدة الثانية في التدمرية ذكر القاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة ذكر لفظ الجهة ولفظ التحيز أو المتحيز فلفظ المتحيز إن أريد به الذي تحيط به الأوحية والأمكنة الله ليس بمتحيز إنه لا يحيط به شيء وإن أريد به المتحيز المنحاز المتميز عن العالم فوق جميع العالم نعم فهو تعالى متحيز فنفي هذا المعنى باطل ونفي الأول حق ثم ختم الشيخ هذه القاعدة بذكر الأدلة على عليها وهو كل ما في القرآن من الأمر باتباع القرآن واتباع الرسول وطاعة الله ورسوله والإيمان بالله ورسوله كلها تتضمن الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه وبكتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.